فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن لغيستيال إذ الكيمبا كسو دوادا برنامج كالوحة خطبة عاوة أدكم غليسان وحا كميدا أسكار كترسان عيد مدى كينيا أو كولنتاي قرح للابيك سدي غاري كويل أه أو مرأي جزيرة دلامو فافاهين كو آدان قرحاسي أياد كو لغيسة دونتان برنامج كا هاوين كو لقان ديگان كون يبرو أو عيد مدى مجاهدين تكو وريجيي أفر يطبان نيف أو جيل يا أجابي كله مهمة، وحن عاو برنامج كإذن كوسو قد بندونا قار كمدة علماء الدين تإسلام كوضيال لقن هوان يوالج الشباب الله وسه أو كهذلي مناسبة أي هدية دهن كبحينين هوان ككل لقن قبل ك واسدة حيث السياسة ديت أي كجرت الصومالي لان محيص الككو هيسا من الصور تقلبه المعارض كأي قبطان بنام بحك لان كأه ما ملك مسبيح ورئيس عريمها سي فافهين ايه ايات كل جيسة دونتان برنامشك قضو بدا سي ايو حبنتي لوح قرآن كأو كل قن ايا عاو كل ديار اه برنامشك ومركل ايو لوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة أهسديد بشد القعدة سند كن أفر بقل أفر تنية سد حد هجرقة وافق سنة لحد بشد الحاد سند لبدا كن يلبي يلباتن كأي ميلادقة قضب كأقوهر أي برنامج كنا وحقو نقونايا قرح لغو بربريي غاري اي لسعودين عيد مدى كينيا ايا كدعي انتو نحيس ايجارة ايوه سنجا الو اي جزيرة دلامو مجاهدين تال الشباب ايا قرحان لبك سده غاري كويل اه وحانا قبي اهم بربريي غاريقة ما نجرو هل اسكري او قرحة كبد بادي اما داوع كون نقضي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. ويا قيل هور برنامج كروح أيات دقيسانيسان وحنا قصوا مكان ورئيس كوساب سن حيث ضد السياسة ديت أي كتاجن مملكة سوماليلان يهوان ككل قن قبل كشبع الله وسه أو حول أي أجب كلكوري جي عيدا تحرك هذا الشباب والمجاهدين بل سمر كان قصوا دوادا حلقة لح يتضبطنات أي حبنتي روح قرآن ككل قن فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن أي نوسو جيدين أيه دقيسابون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله وحوله سبحانه وتعالى سورة الجن آخر كذا وأحاط الله وكوبي بما لديهم رسوشة ورسالوين كأسودي وأكتوذ وحاضو كوبي عليك الله وحسي قن مجران وأحصى واكوب كل شيء شيء كسل عددا حق الترضى يكوك عيدا ودرسينا نهر يلا ما انتغربنا إنا نروحنا كودغنا كلمة دروستين اتحانها عيد روح قرآن كودغن سندنا كما ارتمر كقرآن كل شيء روحانه أرينتاسو مستقبل كيسي أكو حرن الدورة بأنو هقاتي مستقبل كيسي وإنو انتو جانس كهيستوه ilaa nolosha oo haysto oo dhamaanta haysana waxa ku soo faalay geeri caafimaadka cudur ku soo faalay oo booskiisa dhaca waxa ku soo faalay sidoo kale faraaqadan haysana shaqo waxa ku soo faalay qinaha iyo inaan heli karno waxyaalaha aan nolosheena ku maareyn lahayn faqri wax leedah waxa sidoo kale to soo faalay dhalinyaradnimada dadka haysta duqnimo marka waa laga maarmaan inaan ka faa'iisano. Alla markuu wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, wa axaata bimaa ladayhim wa axsaa kula shayin cadada. Islaamku cilmigay jecel yihiin, aqoontay jecel yihiin, aqoonta jahligana waa necab yihiin. Aqoonu maxay tahay? Jahlise muxuu yahay? Aqoontu waa wixii alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi a aqoona, cilmi kaasa ah kitaabka iyo sunnada aqoona. Maxaa yeele alliyasu caalimu lgaybi washahaadati, a warkiisii waay, hadduu yahay kitaabka iyo hadduu yahay sunnadiiba, ilan labadaba waxay waay. Wamaa yantiquu cani lhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa. Kaasaa marka cilmiga, cilmiga rasmiga ee adduun iyo aakharaba uruurihaaya, ee ruuxda iyo jirkaba uruurihaaya, ee wixii kaa maqan iyo wixii kuu muuqdaba ka xog kaa siyaaya intaad u baahan tahay oo dhammaystiran, waa cilmigaas, cilmu caalimu lgaybi washahaadati waxu raxmaana. Kaasaa marka ummadda muslimkaa la rabaa inay fahmaan. Maalintii ay kaas aqoon u fahamsanaayeen, wixii ka soo hora kaasna wasaawisa shaydaan ay yihiin u fahamsanaayeen, ummaddu iyaduna waa nasato, waa hadaba raaxaysato, nolol wanaagsana yeeshay, nolol cariina waa ka badbaaday. Maantii ummadda in badan oo kamida kusaa iyadu ku dhacday, walaakinakum kusaa-un ka kusaa-isa ilay wari nabigu sallallahu alayhi wasallam, haddaad xoraatiin. Xadiikii Thawbaan abi daawud ay wariyeen radiallahu canhu, Thawbaan radiallahu canhu ayaa u jeedaa abi daawudna raximahullahu tacaala. Marka ummaddu berigaas xayaata dayiba haysa, mucizatan dankana waa ka badbaaday, maxaa yeele cilmiga rasmiga haysto, allihii abuuray xogta uu siiyey ayay ku qanacsaneed oo xagga xaggaysan uga lexay. Alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir, kii geeriyoodana qabrigiisii ayaa waxa u noqonayay beerbeeraha janna ka mid a, wuxuuna ka badbaadayay godgodadka naareed ka mid a. Bacda albaxsina janna inuu helayo jaxiimana ka badbaaday, alla u ballan qaaday. Ballanqaadka allana run waay, ballanqaadka allana run waay. Wasaa-iyadii markay dhacday ee wahni ummaddii ku dhahay xubu dunya wa karaahiyatu lmowt, waxay yimiday inay wasaawista shaydaanka moodeen inay cilmi tahay, oo weliba kitaabkii iyo sunnadii looga hor istaagayo si dadban iyo si toosaba, marne maba la akhrisan karaa la leeyahay, argagixiso waa wax akhrista. Ama waxaa la leeyahay sida qolooyinka qaarkood qabeen waa ku khafiifa. Waxaa jirta marka ummaddii mar hadday kitaabkii iyo sunnadii ka fogaatay, xaa soo baxay? Ummadda waxaa soo baxday iyadoo gaaladii daba socota, gaaladii ay dabad haraahire, gaalid alla ku mitaaliyay inay karaamadii alla waayeen, ay kala nacaami yihiin, ilan diintii ay diideene, ibliisii ku daba fayleene, kamathali kalbi alla yidhi ayay lamid yihiin, kamathali ximaari dameer ay lamid yihiin, kuwii alla yidhi shara albariyati inta alla abuura kuwa u xun waaye, kuwaasay marka daba haraahiraayaan. Haraahirka mataqaana yalhath waaye, macnaha sidee eyga alla ku tilmaamay, in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath, waa horumareen adeer cilmi waa kan, axaata bimaa ladayhim wa axsaa kula shayin cadada, guud ahaanba waa kan. Adigu waxaad tari kartaa maanta tintaada kaliya ma tira mid dhimana, mase debel waayo tiro simaayo kale ma sheegi karti, alla wax walba ogyah. Axaata bimaa ladayhim wa axsaa kula shayin cadada, cilmiga loo dhammaystiran ee wuxuu ka tegaysan jirin, ee dhabtaane kitaabka iyo sunnadu ku matalan yahay. Ruuxa marka muslimka waxaa laga rabaa asiga iyo ubadkiisa iyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa oo dhan inuu UNESCO iyo wasaawista shaydaanka wada uu ka leexiyo, isla markaas uu ku duwo xogta dhabta oo ah wuxuu alla yidhi oo rasuulkiisa yidhi. Cilmiguna maasuu ku aruursan yahay. Aqoonta la rabo in la fahmo waa wixii alla kuu sheegay, kowna alla iskaa baraayo waay, alla iskaa baraay sida suuratu lfaatixaba ku cad. Isla markaasna waxa uu u qalmo iyo wuxuu kaa istahilo kuu sheega in haddii alla barato, ku kalsoonaato, asiga kaliya doon u noqoto, ashhadu an laa ilaaha ila allah waa cilmi. Ilan wixii dhabta ahay cilmiga muxuu ahay markay qoladii culamada islaamka tacriifkiisa isku dayeen, waxay dhaheen idraaku shay calaa maa huwa calayhi fi lwaaqac, shaygu wuxuu dhab ahaan yahay haddaad fahanto, taasaa cilmiga. Oo waxaan ku yidhi masalan miscafkan adoo gacanta ku haysaas ruux waxaad tiri ma garanaysaa, wuxuu yihi asuu ku yidhi miscaf waay, waa cilmi, ma garat. Jahligana maxaa la yidhaah adoo miscafka gacanta ku haysaa tiri ma taqaan, asuu yidhi haa waa rooti ama waa doolshe, waa jahli. Maxaa yeelay إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع واي مصعف كي وحو مودا إنو يهدول شيء والظلم سيدو كلاواي حقا هدي إسلام كي يسيد ألا كوت الماما أدقاد التوه ألا وحو مودا إيه وحو يوكو شيئا سورة الإخلاص كوت الماما آيدي كرما كوت الماما يوليو سور مكية مركز وحوكا مودا يوانا سيئا كليس عبد أشهد أن لا إله إلا الله سوء علمك ما مرك يتباعي وأشهد أن محمد رسول الإخلاص والاتباع أما جهلك وحوكو خلط كاب الله بأياه وساوست إبليس كوشي يقا يمركات كأن بقادو الله وحد فهم السيو سيدو وايسيان هينو كوبان سيها أساد وحوكا قدقا وضي الملهو كالي أسولي عزير بن الله وضدك على عسيا ما قد يكتمنت ملايين المسيح بن الله إليس سيحوين إلهي إذن مركا الجهل وكاسا قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون علم ونوحك كومي يا كتاب كي الصنة ذا علم قال الربوه إن بارت مركز وجهدك بحي وأحاطك بما لديهم وأحصى كل شيء عددا والله سبحانه وتعالى معين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشا في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك هواينك كل قنديجانك كن يبرو أي عيد مدى مجاهدين تعل الشباب كوريجي أفر يطبع نيف أو جيلة هوب يعجب يكره أو مهمة هدي ذهن أي وح أي كبحيان مناسبة بلارن أو كل عدي الشباب الله وسه كان السوق بجلين علمه وحجرت يا مسؤولين أفر يطبع كنيف أي جيلة وحرعسن شن يلا بعتن كرتون أو تمرة أفرتن حبه أو جاء يلا بقري أو AK 47 مناسبة ده علم ذا كذا شيء وحكم ذا شيخ جامع عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعد وحى أن سكر دار منا إخلاص إيو كسي فهم ماشى أن مرنو ذنوة السلام الإسلام مجاهدين لفيا ما لدي يرقروبي وإن أي إلهي قلت قرونا دون يبين هاي حديث زيد بن ثابت أقصه عن سنة ابن ماجه أوليه النبي عليه الصلاة والسلام من كان همه الآخرة خفت همه يسوى الآخرة ووحه رب حيو إلهي درته رب حيو عمل كيسي على غاغي إيمان كيسي كل بس همه يسوى الآخرة ويهي جمع الله شمله خير كيسي رب إلهي وجمعي دون آخرة توفيق ودد من أكسر بإلهي بتوسيها وجعل غناه في قلبي غنين مجلسنا قلبي سودتشيها ووحو قلبي كان قضاء قفضني وحقه باني إلهي ما عيد كلامه باني وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا ونيراتنا الدنيا وحي وتمار دائر وشند ليس بيوتمار أما قفضي نيدي الدنيا نيدي ستاي ومن كانت همه نيته الدنيا نيدي سقفت الدنيا فرغ الله عليه ضيعته ضيعته وميله وحقك سبنا يقفت الدكان يومحان كرا ذاك ورشد يوحر تامع طبيري إلهي وأكك لطورا ميني وحبس بحي الله وأكك لطورا وجعل فقره بين عيني فقر إسان لبداً رد مسارا ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا كما كلمه كلمه إلا وحي الله غرينه يوم مركز جبدي وحوي عمل كوينك بدل قبله ما أنت كنت غربين إلهي أكبر سبحانه وتعالى صدقه إخلاص نرده وأنصح هذا إلهي أكبر صدقوا إن الإعلاميين ويكون سحلا إن الغريين ويكون سحلا أنتم تصدقون كيف نعمه وناك بدنا ألا وناك بدنا نعمة هذه اللي موتشي وناك بدنا هذه الغريين سيدا سائدي خير بدنا حق الدرجة الميزان كإن الغريات خير بدنا لكن إن اللي موتشينا وحالي سيرتنا حق الميزان كي يلاك خير بدنا إن اللي موتشينا وحوي لها أحوال أحوال بيليد هايو وأن لي سابق إلى مغفرة ربكم مركب لو ترتمع يا خير وأمن لم يكن أيوه مركب محام كرة dadka la dhiirigelinayana inaad u biraabto in laga arkaxay marka ilaah haysan daqadin ha aqbalo. Waxaan ognahay gabdhaha meeshaan kunyo barrow boqolkii halka ma shaqaysa ama labo, marka waxay ku tabarucaan wax jeebka ay ka soo saareen, guntiga ay ka soo fureen, waxay noqon karantaa insha allahu tacaala ruba dirham sabaqa bimiat alfi dirham ayay ilaahay hagin ka dhigo subxaana wa tacaala. Sadaqa jaariya ee qurba maqbuula ilaahay ka dhigo. Waxaad la baxdeen wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Taasi waxa uu ahaa Sheikh Jaamic Cabdisalaam. Goobta sidoo kale waxaa ku sugnaa Sheikh Faarax oo ka mid ah culimada diinta Islaamka, waxaana uu yiri alxamdulilaahi waxda salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah amma bacd, man jahaza gaaziyan fi sabiilillaah faqad ghazaawi ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أخرجه الشيخان. وفقعيد دولان كأعدي قرية ذا سيخ خير أبو خليف نقطنا يوي دولان. وعلينا مركة واحد ما أنت مشى سوبنكتين وحي نقونا يعني من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ودور مركة فعالة هذه أدنى وقالية جزاكم الله خير بأن لأنها قبلها الله بركيه. waxaa ilaahay marka qofkii jiidaya sunna xasana sida sheekh uu sheegaya sheekh Jaamac sadaqaadka in la muujiyo ilaahay baa sheegaya in tudu sadaqaati fanicmaahi fanicmaa hiya wain tukfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayr. Aslu sadaqa waxaa khayr badan in la qariyo, laakiin fii hada almawdin meesha maxalu lqudwaha ah umaddu inay kaga dayata la rabo in la daahiriyo way sugan tahay. Xadiiska markuu imaanayay wuruudkiisa ama sababtu ku soo arooray, nabiga ayaa booriyay sadaqo in la buuxdo, dad dhibaataysan baa u yimid oo aad u baabacsan, markaasa wuxuu ku booriyay in lagu sadaqaysto wax. Nin baa marka wuxuu keenay jawaan ama kiish lacag ka buuxdo oo uu qaadin la'yahay, markaasa uu meesha soo dhigay. Kadib baa ummaddii isku raacday, nin dhar keena, nin lacag keena, nin raashin keena, nin wax walba keena. Markaasuu nabigu sida uu yiri man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha. Ilaahay halaga dhigo ikhlaas, lagu dadaalo. Marka man anfaqa zawjayni fii sabiilillahna wa ajir, xadiiskaasu qofka laba shay oo lamaansan isku lamaansan ku bixiya fii sabiili, laba shay, laba dollar, laba dirham, laba dinaar, laba maro ama laba faras ama laba gaadiid ama laba geel ama laba arish, laba shay isku lamaansan cidda ku bixisa fii sabiili, waxaa u yeeraya dhammaan khazanatul janna. Waxay leeyihiin yaa muslim, yaa fulaan, halkan ka soo gal, albaabkan ka soo gal, kanaa kuu khayr badane. وهكذا بكم مسابقاتك لقوت افتما خيرك وتكون ما سنتين إخلاصك لقوت ذلك. جزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد. أضياش قبتك هذلي وحكم إذا أقاس إبراهيم محمد نور أو أه قدوميها أضياش نخن كشب الله وسع إي أفيانك أضياش الشب الله وسع أقاس محمد ميو. بسم الله إله ما محسن سبحانه وتعالى وإن سوق يارسيين محدا شرفت بضل ينعمدا وأيوت ارتميان ويوينك القبلضة gaar ahaan gobolkeena Shabeellada Hoose in ay soo diyaariyeen hooyooyinkii madrasooyinka ee gobolka Shabeellada Hoose in ay bixiyaan infaaq fii sabiilillaah. Jazaakum allahu khayran baan leenahay hooyooyinkaas oo ay sheegeen oo inoo tibaaheen xoolaha fara badan oo mid walba ahamiyaddiisa leh. جزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهات علينا الله ما أنت اسكوكا يكينا يا حفلة مباركة وما أنت إنفاقا وإلهي درتي سلو لبحي وما أنت قبلهنا مراكيس تأكون يبرو أي ما أنت إنفاقا هرتين كم مخضو أي مكسو بندقين هدي أي أهالها ذو حيواها هذا أقوه الرئي أقوه وين 14 neef oo geel ah, maxaan ku dhahay 25 kartoon oo maxaan ku dhahay timir ah, 4 gooyo iyo 2 qori AK-47 oo cuseeb ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ugu mahadsan sadaqada ay baxsadeen. Waxaan leenahay bidal khayr khaba Allah siiyo. Hada wa billahi tawfiiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Barkaan waxa idin ku soo maqan qaar ka mid ah haweenka. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى المنار الإسلام بسيفه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. مانت ويتهي لحظة بشكو يتبنات كون أفر بغال أفرتني سدح وافقصن شنت بش اللي حاد لوك اللواطن إلا وميلادي أنقو أقبدها مسلماتك كون الولايات شبه لده هوسي قار أهان ديغان كون يبرو وحان مانت أتاقن نهي مسجد قباء حفلة أو أنكو وريجينينا برنامج إنفاق في سبيل الله كون وريجينينا ولا لهين حركة الشباب المجاهدين أو أتاقن فريمها هوري وحان أمصينينا والليجينا قبل كشبة لده هوسي الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن برنامج كإنفاق وحوكا كوبين يهي إلى أفر نوع كو حول النول أو قيل كان كوبان أفر يتوانيف قيلة كان أويرن أويه سدح جر لابو قري أو آكي فو دسمن أو عصيب سدح أفر تنقو أو قوياش لحنت لغوكت أفر شان إيه لباتن كرتون أو تمر وحان ربنا إن الكلو ريغو وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم. أنا كميد مع موين كنا ديجان ككوني برو سيدا ولا شيء شيكتي وحن هل كان ما أنت أجوكنا حفلة أنكو ورجيني نضيق إنفاق في سبيل الله وحن أن ورجيني ننواه بحي ولا شهري أشيكتي أو قيلي أفري طبنك أها قريه قوياشي إيه تمرتي وحن رجيني ناتن مدان كحكته إن أنكو بحين دونه وحكبضن إن شاء الله وبالله التوفيق. مسلمين وردن سلانتي أنو دري أيانك أدريا waxa weeyaan halka gaalbaan isagana wax ka oranaya gaal oo dhan allah gambiyo horta allah gambiyo gambiyo uu gambiyay allah si gambiyo ku cudur ku riday iyo ku cara ali ku dhacday uu gambiyay ugu dambeyntii munaasabada waxa soo xiray waaniga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose sheekh abd samad abu abdurrahman alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala an-nisaa shaqa'ir rijal ya ayyuha an-naasu ittaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أولا وآخرا وحومها نقينا إله سبحانه وتعالى نعم في سفر عبدا ونقول معي إسلامي ماذا أبوه رئيسه إيمانك ونسيه وحومها نقينا جزاهم الله خيرا أخيارته يا علم ماذا جزاهم الله خيرا يا كسوة قيب قريح حفدا قيمها بضا ee gabdhaha muslimaadka ay ku wareejinayaan hadaayaad ee walaalahooda u soo diyaariyeen waxaan kaloo mahadnaqaynaa gabdhaha jazaakumullahu khayran ee sharafan ilaahi subxaanahu wa tacaala ardhowro ana ka ilaaliyo shayaatiin al-insi wal-jin ilaahi ha barakeeyo acmaaltooda iyo awlaadooda allah u barakeeyo maadaama gabdhaha maanta jazaakumullahu khayran ee naga farxiyeen khayr badanna waxa weyn ay sameeyeen إن شاء الله تعالى هرتين وحي لن يصوب النجين إنا وحير إن شاء الله تعالى على بري أن أبرنه وإله سبحانه وتعالى هو دين قدعنا إنه نوحف ديو وحان لنا جزاكنا الإله عن الجهاد بخير كل ما نادى المنادي جزاكنا الإله بكل خير وكثر مثلكن على البلاد حرضتن الرجال على القتال على جعل الأصابع في الزنادي وأرسلتن أشبال الضراغم لتحرير البلاد من الأعادي لكن اليوم أوصمة الجلال وفي الأخرى التنعم بالحصاد بذلتن النفيس لأجل ربي وصرتن مثالا للجهاد فلم نسمع بمن أهدى الرفود من النسوان غير النساء بلادي لقد أنفقنا في درب الجهاد كذا نوق وأصيحة جياد قبلها ما أنت قيل لي هب واسكت أرسلين قيل لي هب ووريجين مركا لقد أنفقنا في درب الجهاد كذا نوق وأصيحة جياد لطرد الكافرين من البلاد ويحكم أرضنا شرع الجوادي وقدوتهن عائشة وخنساء جويرية وداعية الرشاد إذا افتخر الذين مضوا بحاتم فنفخر بالحرائر كالسعاد فنفخر بالتي خطت طريقا جديدا للحواضر والبوادي تقبل يا إلهي ما بذلنا من الإنفاق في درب الجهاد وجنبهن من سوء الممات ووفقهن دوما بالسداد وادخلهن ربي بالجنان وزودهن ربي خير زاد جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هين بركيه قبلها ما أنت وحيالها إنه رجيين هدان شيغه وحكم له أفري توني فوقي له صوت ياريين وحكم له كم له لبقري وآكف وتسبنا وعذب إلهي سأل الود لدون وحكم له قبلها وحيالها إنه رجيين جزاهم الله خير إلهي بركيه شان لو تكرتون وتمر أهوان جارسين دون إن شاء الله تعالى ولا لها ما أنت وحاوين قيدها وأصطوضه دفاع وجره يعرضين الدفاع إن شاء الله تعالى وحكى لك الله نور الجزيين إلهي سبحانه وتعالى بركيه أفرتن قو ودحنت مجاهدين وسدان أننا إن شاء الله تعالى وإنك قدوني وحان إن شاء الله تعالى بلان قادينا إن الجارسين دون مشى وربتين إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وتأرجستيال ولي وحنا على السعطان ورباهين تإسلامي قاهي الفرقان وحنا كوكو تجرنا برنامج كالوحا خلاف كل حياة مملكة سوماليلان أي حزب يضم معارض كأي إرك إسكوس شريرية مالين بمالين تقدم بيسا ما لم وقت وح إسكوس نواشاء حزب يضم معارض كأي كوجو دينا يينا لجيان إسكوس بحك لنا مملكة مسبيح حل مملكنا أي وعد كمرين إني كهر تجيان برنام بحك استو إياك كلنا هذا بخلاف كان محوك الدنيا هاي خلافات كي هري لو إرك جري دت كان سدابة وأركان arimahaas waxaan ka wareystay mid ka mid ah dadka ku dhaqan dhulka uu ka tariyo maamulka Soomaaliland waxa sababay haweeyaan saddex urur baa meesha ka jira wadani ucud iyo kulmiye baa la kala dhaha saddexda urur mid walba wuxuu isku dayaa inuu kale ka helo codka oo ninka ay wataan soo baxo bay isku dayaan in tribka dhaweeyto ninka hadda haysta Muuse Bixi loo yaqaan kulmiyeeyuu watay saas ku soo baxay ururkiisii baa soo saaray Muuse Bixi oo loo yaqaan kulmiye laba urur baa ka haray oo ucud iyo loo yaqaan wadani labadaas markaa iyagu way sugayeen oo markaas uu ka dago inay mees qabsan bi doonayeen hadda waxa soo dhawaatay xilligii iyo taymkii waqtigii uu ka dagi lahaa baa soo dhawaatay markaa labadii urur kale baa isku shubtay codka isku shubtay oo doonaya in isaga ay awood ka saaraan meesha markaa hore laba urur kale ahaayeen laakiin imiko isku urur baa isku shubteen isagii marka ururka kulmiye la oran jiray Muuse Bixi watay oo Muuse Bixi oday u yahay wuxuu ogaaday in hadii la dalka uu ogaado doorasho oo doorashada bilaabo laga awood badan yahay buu ogaaday marka wuxuu sameeyay isku dayay isaguna inuu cid kale sameeyo oo rag kale sameesto oo dad kale uu doono oo bal wax kale oo ururra uu sameeyo iyo dad uu qoro iyo shacabada inuu helo iyo isku dayaya labada urur kale waxay diidayaan howlayay wadanka waxa ka jiray saddex urur baan ahayn urur afraad baa ogolin ilay labada urur kale isna waxa uu yahay meel urur kale aan bilaabayo horeda taageera oo codka siiya baan bilaabayo sababtay in meesha la isku qabsado iyo muranka khilaaf sababtay waa ururka uu sameysanayo Muuse Bixi ee uu shacabku doonayo labada kalena ay ka soo horjeedaan ilay urur laba soo kala taas waa taas oo waa sababta keenta weeye xaaladda siyaasadeed tagana waa khilaaf isqabsi iyo muran iyo dood iyo isnaac iyo inkaar baa ka taagan sababtana qodobka weeye wahgag dadka ku dhaqan dhulka uu ka taliyo maamulka Muuse Bixi sidee bay ula muuqataa khilaafka ka dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo maamulka Soomaaliland dadku waa qeyro dad diinta fahansan muwaxidiina oo ahlu xaqa oo waxaan baadilka iyo dawaaqida ka soo horjeeda oo kulli la dumiyo doonaya laakiin aan awood u haynin ilaaha wax weeye wadin dhigtay inay ka bar noqdaan oo barka ah waqti ilaahay u gaarsiiyay rabo inay duwiyaan oo culwayo codkar bale way jiraan qolada labaad waxaa jira laba urur isku subtay, dad taagarsan baa jira oo raba inay soo baxaan oo muuse bixi la rido baa jira oo badan baa jira oo labadan urur ay wataan baa jira. Qeyb saddexaad waa qeybta ninkaas meesha haysta muuse bixi uu wato weeyaan. Saddexda qoloba dadku ay yihiin aragtidooduna qof walba ciddow taagarsan yahay yuubu la aragti yahay, laakiin dadka dhexda ah ee hudiinka ahi iyagu ilaahay way hoos joogaan. Waxaan naga khabari labada qolo midna ma taagarsana, waxaan arkaan oo u arkaan in nimanku faaraho diinta ka baxa ay yihiin oo dawaaqiida waayahay. Khilaafkan waxaa la gaarsiiyey darajada sare marka loo eego khilaafaadkii la arki jiray. Nooga waran farqiga u dhexeeya khilaafka hadda taagan iyo kuwii ka horeeyay. Waa run oo khilaafkan ku waa ka duwan yahay, wuxuu ka duwan yahay khilaafyada hore ee isqaban jireen. Ururka meesha haysta lalabay oo ama caaya ama dhalilo mooyaane in ururkii meesha haystay uu ku dagaalamo kursigii oo urka ka degmaayo oo dad raadiyo oo ku dagaalamo inuu kursigaas ku dhajiyo horey ma dhici jirin. Ee ururkaas marka xilligu ka dhammaado uu ka degi jiray oo nin khilaaf fuuli jiray. Tusaale ahaan iminka ururka loo yaqaan kulmiya waxaa hore u odhan jiray ninka odhan jiray Siilaanyo ka degay, ninkaba hadda urur sameysta hadda haysta wuu fulay. Kuwan hadda soconayaana waxay doonayeen in ururkoodu marka uu ninkan xilka dhammaysto uu tartamo bay doonayaan meesha qabsadaan. Laakiin nimanka hore ee daahir yaale ilaa Siilaanyo kan may wixii ka horreeyay marka xilligu ka dhammaado yuu degi jiray xiqaa uu dhibi jiray ciddii kale markaa ururada kala meesha gelaysa haddii kaga helaan tartan ay kaga helaan wuu dayn jiray. Haddii kale laakiin oo isagoo kusoo baxo nasiib ahaan jiray, laakiin in isagii meesha haystay ku dagaalamo oo awood kala doono oo kuwii kaga soo horjeeday uu meesha u diido oo hadda taagan horey ma jiri jirin. Saa darteed khilaafku sii badanayaa dadkii kuwa mucaaradka ahaa kale ee jooga dadka taagarsanaa sii badanaya kaa kalena dadka taagarsanaa isna waxbu doonayaado dadbu raadsanaya. Shacabkii markaa in laysku laayo oo meesha shacabka laysku horkeeno iyagana istilaam baa halis, waxaa in dalku burburo waaba halis. In badanna waxa arkaysaa oo hadlaya qolada ismada ah kuwa cuqaasha kuwa odayaasha kuwa inta way qeynaya xelay yihiin dalka waa burburay. Xaaladan xaalad laga karo maaha aan ka hortagno. Dadkii imika xataa waxa socota in dadka ay u shiraan qabiil qabiil u shiraan oo hadda suuci dhoweyto qabeel baa shirayay oo ka hadlayay in Soomaaliland hadda xaaladdu aan lagan karin, dalku meel xun marayo, xaaladda faraha ka baxday, dagaal uu halis yahay. Waxaa muuqata khilaafkaas salkiisu yara ay garanayaan fahamsan yihiin kana qeylayaan salkiisu inuu keeni karo in uu burburo waana halis. Banaanbaxa ay ku guudinayaan mucaaradka ma yahay mid dhici kara oo ay ka go'an tahay inay dhigaan? Waa run inay qabanayaan banaanbax weyn bay ku goodiyeen. Sidaa lagu yaqaanay weligood ay sameyn jireen mucaaradku iyaga iyo wax taagarsan inay banaan baxaan way sameyn jireen. Wax kastoo la sameeyo may diin jirin kana kiyumbu lamid yahay. Haddii hawsha abaabulaan way sameynayaan. Waxaana ku taagan yihiin waxaan loo yaqaan qawaaniinta xun ay wataan. Waxay qorayaan qof inuu xor yahay, codkiisa iyo shacabkiisa wato muujin karo. Saa darteed anagu xeerka iyo qawaaniinta iskanayna xor waxaan u nahay inaan banaan baxno, cidina aanan hor istaagi karin codkayaga iyo shacabkayga waxaan xor nahay. Kan meesha haystaana way ogyahay oo qaanuunka saa qoray way ogyahay. Wuu ogyahay in markaa isagu dee xawaasad kale iyo awood kale isagu wato mooyaane, laakiin qaanuunka xun ay wataan saas u qoraya wala isla ogyahay. Marka inay banaan baxaan way dhici kartaa mooyaane wax way dhacaysaa khasa way sameynayaan. Haddii laakiin uu dhaco banaanku banaanbaxu maxaa la filayaa? Waxaa la fili karayaa ugu dhow in ciidanka uu ku fasaxo oo ay dagaalamaan oo markaa khilaafkii faraha ka baxo oo gacanta la soo tago, taasaa aad iyo aad looga filaya. Laakiin banaanbax waa dhacaya, khasa waa dhacaya. Waxay leeyihiin waa qodob dastuuriya lama jabin karo. Nimankana aayadda qur-aanka iyo qodobka dastuurka bay ka sii xoog badaagtood inay fuliyaan. Markaa banaanbaxaas waa dhacaya, khasa waa dhacaya. Iyagoo xilliga ay gartaan inay sugaan mooyaane ku dhacaya waa la sheegay, dhawaan inuu dhacayo. Kana inuu ciidanka iyaga geliyo waa la sheegay, oo xitaa ciidanka booliskii suuqatoon yahay waa jirta ciidankii u diyaariyey. Markaa بإذن الله وحافل يا واد أسبابتي كان يسمع الله هنا بربران وقدم بنتي موسى محالو دليل يا ما ملكي سنة محوق بتي مددي أجري ما ألقى موسى بيحي وحوق بتي وموقضة هويرات ونبقى هين مترا دكتور وحو أركا ما أمبل الصامرة وحلقة بتكي يقول حبان وجيها يقول أحمق صنويها إلا أن قال له يقع سيك رحل موت قالك يقول حما يقول فقائل وجيهاي dad iyo dal iyo diin midna aan wax weeye u dareenahay inuu yahay ee uu jeebkiisa baxsado gaalaar hal galiyo baa loo arkaa saa dadka badankoodu inta uu aqalabkoodu waa lacab qalbi leeyihi aad iyo aadna dadku waa nacab yihiin dadka aad buu dhiba culwad wax xidhay wariyayaasha wax xidhay kii wax uu dilo ay wax xidho buu ka dhiga marka dhibkiisu dadka u geystay xaddi male ninka ugu dhibka badan weeye inta xilka qabatay laba ninba ugu dhib badnaa waa daayar riyaale iyo isaqa uguna fogaa uguna cadaawad fogaa diinta islaamka ina riyaale waxaa kaga sida dhibka dadka uu geystanaya xadhiggii waa iska mid laakiin kan waxa la sii dheer yahay cadaawadda diinta oo diin inay yara muuqato ma ogola waa maqashay maan filayaa in uu kaniisada furay meelaha khaliisiintu dadka ku gaalaysiiyaan furay oo markii laga hadlay oo dadka hadda u xidhay oo isagunta ka hadlay meelihii u furay intuu tagay oo ammaanay oo u sacabeeyey oo waxbay u tiray markaa diintana xaqta hoosteeda inuu geliyo doonaya markaa waa nin dad kale ninka ugu daran weeye diintana ka ugu daran weeye waana ka ugu aqalqa xun وأحمق بلا عقلية بلا دينة قضبك سي أيان أغدن بيي برنامج كالروحة لما أنت نبوحا إذي لأنهاي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم